الشبهة الخامسة، وهذا من أسوأ أفهامهم واستدلالهم على منهج الموازنات، ومع أن هذا يذكرونه كثيرا، وهو قول أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عن الشيطان الذي علمه آية الكرسي: أما إنه صدقك وهو كذب. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الصدق للشيطان الذي ديدنه الكذب، فلم يمنع ذلك من تقبل الخير الذي دل عليه، إلى آخر كلام. وهذا من أعجب الاستدلالات. يقول الشيخ هنا أن هؤلاء ما اكتفوا في قضية الموازنات باليهود وأهل الكتاب الذي مضت، حتى وصل الأمر بهم إلى الاستدلال بالنصوص الواردة في الشيطان. فهل يجب علينا أن نجري الموازنات في سيرة الشيطان ورؤسائه المردة وكبار الشياطين؟ هل يحاسبنا الله عز وجل إذا ذكرنا الشيطان وتعوذنا منه ولم نذكر حسناته؟ الأمر الثاني أن الحديث فيه قصة، قصة الشيطان وسرقته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البداية أنه كذبك وسيعود، وعاد الشيطان قبض عليه أبو هريرة، ثم قال في الثانية إنما إنه كذبك وسيعود. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالموازنات في الأولى ولا في الثانية على زعمكم، فهل ظلمه في الأولى حين قال كذبك، وهل ظلمه في الثانية حين قال أيضا كذبك؟ والجواب الثالث أنه لما قال إنه صدقك وهو كذوب ليس فيه ذرة من ذكر الحسنات أو الموازنة بين الحسنات والسيئة، وإنما فيه قبول الحق والصدق من أي مكان، من أي أحد كائنا من كان، يهودي أو نصراني. هو دليل على احترام الحق، لا دليل على احترام القائل. فقد يكون الحق يأتي من مصدر خبيث فنقبل الحق، نحذر من خبث هذا، وهكذا الحال لما يأتي الحق من شيطان أو مبتدع وغيره، فنقبل الحق ونرد عليه ضلاله. قال الشيخ: وهذا بخلاف ما عليه الكفرة والمبتدعون والمعاندون والحزبيون، تهوكون الذين يردون الحق والصدق ولو جاء به الصادقون العادلون. ومن العجب أيضا إخوتي أنهم يستدلون بهذا الحديث على أنك لا بأس أن تسمع لأهل البدع. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذب، اجلس اسمع لصاحب البدعة وخذ منه الحق واترك الباطل. يعني هذا الحديث أصل عندهم هذين الأصلين، قضية أخذ الحسنات أو الموازنة بين الحسنات والسيئات والسماع لكل مبتدع. فقلت لأحدهم مرة استدل بهذا الحديث: هل معنى ذلك أن الشيطان لو جاء وألقى محاضرة أنك تأتي وتسمع له وتأخذ الحق وتترك الباطل؟ فإذا إذا جاء مبتدع لا أدعو الناس له، ولا أدعو الناس لكتبه، ولا أدعو الناس لمحاضراته، وقل خذوا الحق وترك الباطل. الحق موجود في الكتاب والسنة، ونأخذه من أفواه أهل العلم ومن كتب أهل العلم وأهل السنة، لا حاجة لنا للبحث عن الحق عند هؤلاء. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بحثوا عن الحق واسمعوا للشيطان، أنتم تعرفون الحق وتركون الباطل. هذا من أقبح الاستدلالات والفهم لمثل هذه النصوص الشرعية.